كلامك الله. إذا قلت يا مولاي يا لباني الله يا أنسى فكيف أنساك يا من لست تنساني. أحبك يا ربي حب الحياة وحب الجمال وحب الولد. أحبك حبا نوافي الطلوع يبارك أشجانها المرسلة. أحبك حبا نوافي الطلوع يبارك أشجانها المرسلة. أحبك حبا أتيت رحابك كي أدخل بكل وحبي وفقري يدي وعجز ودمعاتي المهملة حبا وعادي الغريب يحن نحمي وصالك نحمي وصالك.